يزيد قليلا أو ينقص قليلا. بارك الله فيك. وإذا قدر الزوج قيمة الذهب فإن كان عارفا بقيم الذهب فلا بأس. طيب. وإلا وجب عليه أن يسأل أهل الخبرة بذلك. وإن تطوع الزوج فأخرج زكاة حلي امرأته بإذنها فلا بأس بذلك أيضا، لأن بعض النساء قد لا يكون عندهن عقود يخرجن الزكاة منها، فإذا تبرع الزوج فأخرج الزكاة من عنده بإذنها فلا بأس. نعم. الشيخ محمد حفظكم الله، تحديد رمضان لإخراج الزكاة هل هو مناسب؟ مناسب من جهة أنه شهر فاضل. طيب. ينبغي فيه وجود كرم، لكن إذا كان غير رمضان أشد حاجة بالنسبة للفقراء فإنه يخرجه في أشد الحاجة ما لم يتأخر كثيرا عن وقت وجوب الإخراج. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، عنوان برنامجنا: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج سؤال على الهاتف، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.